السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب الحيض، قال: في حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا الحديث يدل على أن المرأة إذا كانت مستحاضة فإنها يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، ولكن إذا كان يشق عليها أن تغتسل لكل صلاة فإنها تجمع العصر مع الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتتوضأ، وتجمع المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتتوضأ، وتغتسل لصلاة الفجر. فالاغتسال في حقها سنة وليس بواجب، لما في ذلك لما قد يكون فيه من المشقة. أما الوضوء فإنها يجب عليها أن تتوضأ إذا دخل الوقت وأرادت الصلاة، فإنها تتوضأ ثم تصلي مباشرة بعد أن تتحفظ، فلو خرج منها شيء وهي في الصلاة فلا حرج عليها، لأن ذلك حد وقدر استطاعتها. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما دام أنه استحاضة، أما الحيض فإنها تعرف كما تقدم، إن كان لها عادة ثابتة وفي عدد معين تجلس أيام عادتها، وإن كانت مرتابة يعني ليست لها عادة ثابتة، أحيانا تتقدم وأحيانا تتأخر وأحيانا تزيد الأيام وأحيانا تقصر، ولا تستطيع أن تميز بين دم العادة ودم الاستحاضة، فإنها تجلس من أول كل شهر 6 أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي. وأما إذا كان الدم عندها واضح تعرف الحيض من الاستحاضة، فإنها ما دامت ترى دم الحيض تجلس له، فإذا ذهب دم الحيض تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحمل بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استأنفت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال يمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. الحديث الأول يدل على ما ذكرناه في أن المرأة التي ليس لها عادة ثابتة ولا عدد معين ولا تستطيع أن تمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فإنها تتحيض، يعني تجلس في علم الله من أول كل شهر 6 أو 7 فتصلي من الشهر 24 يوما أو 23 يوما وستة أيام أو 7 تجلس. فإذا اغتسلت فالأولى أنها تغتسل لكل صلاة إن استطاعت، وإن كان يشق عليها فإن لها الجمع، يعني تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد، وإن أحبت جمعا صوريا يعني صورته صورة الجمع وحقيقتها أن كل صلاة في وقتها، وذلك أنها تغتسل في آخر وقت الظهر وتصلي، ثم يكون العصر قد دخل تصلي العصر مباشرة، وهكذا المغرب والعشاء تصلي تغتسل أو تتوضأ في أول الوقت في آخر الوقت في آخر وقت المغرب، ثم تصلي العشاء في أول وقت العشاء، فيكون يعني صورة وصورة في الجمع وحقيقة أن كل وقت في وقته. الصلاة الأولى المغرب والظهر يكون في آخر وقتها، والعصر والعشاء يكون في أول وقتها، فهذا يسمى جمعا صوريا. والاستحاضة غير الحيض، لأن الحيض عادة شهرية في الغالب، وهي من حكمة الله عز وجل أن أوجدها وأجراها في بنات آدم، لذلك حكم منها أنه يطهر رحمها وينظف، وإذا حملت يكون هذا الحيض بإذن الله يصرفه الله فيكون غذاء للطفل. وأما الاستحاضة فإنه مرض نزيف تعالج منه، إذا وجدت علاج فعليها أن تعالج، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك دم عرق، يعني عرق ينطلق فينزف من الدم، هذا يضر في صحتها لو استمر، فلذلك الأولى لها أن تتعالج. أما دم الحيض لا، عادة شهرية، ربما لو بقي الدم فيها ولم تحيض قد يضرها، فمن حكمة الله أنه يخرج في وقته، ولكن حسب عادات النساء فإنهن يتنوعن، وعادتهن ليست متحدة، كل واحدة لها عادة معينة، بعضهن تطول معه الحيضة وبعضهن تقصر، بعضهن ما تحيض إلا يوم وليلة أو 3 أيام أو 2 أو 4 أو 5، بعضهن ربما تحيض نصف الشهر. فعلى كل حال عليها أن تلاحظ نفسها حتى تعبد الله على بصيرة. نعم. قال رحمه الله، قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: واستفاد من الحديث أن من به حدث دائم كاستحاضة أو سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه فعليا يغسل وجوبا النجاسة ومحلها ويتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، واستحب ولا يجب غسل مستحاضة لكل صلاة. نعم، هذا الكلام قد تقدم أن من به حدث دائم كسلع سبول أو نزيف بواسير أو غيره أو ريح. المهم أن معه حدث مستمر، فهذا شأنه وشأن المستحاضة سواء، يعني أنه لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة ثم يتوضأ فيصلي بعد أن يتحفظ بقدر الإمكان حتى لا يلوث ثيابه. وإن جمع بين الصلاتين كما قلنا جمع صوريا فلا بأس ليكون أرفق به، جمع صوري عرفناه. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ركضة، ركضة الشيطان، قال وهي إصابة لبس الشيطان، لبس الشيطان بها على هذه المرأة المؤمنة في أمر دينها، فالاستحاضة ليست حيضا طبيعية، وإنما هو مرض يصيب المرأة من الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويريد أن يلبس عليه عباداته بكل ما أقدره الله من وسائل الأذى والمضرة. الشيطان معروف أنه عدو، ولا يألو جهدا ولا يقصر بأن يؤذي ابن آدم، لأنه أقسم بعزة الله بين يدي الله أنه سيجتهد في إضلال بني آدم وأذيتهم، لأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان عدو يحاول مع الإنسان أنه لا يسلم، فإن أسلم حاول معه بارتكاب المعاصي، فإن عجز عنه جاءه من باب الطاعات، إما بالوسوسة وإما تسبب لهذا الإنسان بشيء يضره حتى يكون حدثه دائم، ومن حدثه دائم أيضا عرفنا حكمه، فلن يبقى إن شاء الله في دينه شيء غامض. وإنما على الإنسان إذا لم يحفظ هذه القواعد فعليه أن يتأكد منها حتى يعمل على بصيرة، ولا بأس عليه أن يسأل ويتثبت كيف يعمل إذا كان مصابا بشيء من هذه الأشياء، نزيف أو استحاضة أو سلس بول أو غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داود واللفظ له. نعم، لكن الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، يعني أن المرأة لو وجدت جفافا في أيام العادة فلا تستعجل تقول خلاص طهرت، حتى تستبرئ نفسها بالقطن، فإذا خرج القطن ملوثا بصفرة أو كدرة أي لون فمعناه أن الحيض لا يزال باقي. أما إذا خرجت هذه الخرقة نظيفة تماما فمعناه أنها قد طهرت فعلا، تغتسل وتصلي وتصوم وتقضي ما عليها من الواجبات. فالمهم أنها تختبر نفسها لا تستعجل. وأما إذا كان بعد نهاية العادة وبعد الاغتسال وبعد كل شيء ترى صفرة أو كدرة هذا لا يضر، كما قالت أم عطية: كنا لا نعد صفرة وكدرة بعد الطهر شيء، لأن هذه أشبه ما يكون بالهواء الذي ينتقل به وضوء الإنسان فيوجب عليه الوضوء فقط، ما دام أنه ليس بدم حيض. وعلى كل حال على من أصيب بمثل هذه الأشياء أن يبذل جهده بأن يتعالج. الله عز وجل ما منع العلاج، بل في الحديث: تداووا ولا تتداووا بحرام، وقال: لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. يعني أن الإنسان إذا حاضت زوجته وأراد أن يستمتع بها فلا بأس بذلك، بشرط أن لا يقترب من المنطقة المحظورة وهي محل الولد. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني لا تجامعها. ولعن الله من أتى المرأة في دبرها. وأخبرت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت إحداهن وأراد أن يستمتع بها عليه الصلاة والسلام أمرها أن تضع على المنطقة المحظورة المحرمة رداء أو أي شيء ساتر، ثم يباشرها ما دام أنه لا يقترب من المكان المحرم. ولما سئل عليه الصلاة والسلام: ما لأحدنا من زوجته إذا حاضت؟ قال: أصنع كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء. ولذلك الله عز وجل يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، يعني في مكان الولد، في مكان الحرث. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين فأتون من حيث أمركم الله إن الله يقدم لأنفسكم. فاليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها اعتزالا شديد، وقالوا إنها نجسة في جميع أجزائها، حتى يدها وجميع بدنها يعتقدون نجاستها، فلا يؤكلونها ولا يشربون معها ولا يضاجعونها. ولكن الإسلام أبطل هذا المذهب الخبيث وهذا الاعتقاد الفاسد، فالمرأة طاهرة مثلك، إنما النجاسة في مكان الحيض. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عائشة: ائتني بالخبرة من المسجد، يعني السجادة، مثل السجادة، قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: إن حيضتك ليست بيدك، هذا ما يضر، كونها تعبر المسجد من باب إلى باب، أو مثلا تدخل امرأة كبيرة في السن لتصلي في المسجد وتخرج هذه المرأة لأنها حائض ثم ترجع بعد الصلاة تأخذها، هذا ما يضر ما دام أننا آمنين وهي قد تحفظت بحيث أنه لا يسقط منها شيء يلوث المسجد، فلا حرج. وأما تشدد اليهود فهذا تشدد في غير محله، أمة محمد عليه الصلاة والسلام دينها يسر، فليس علينا آثار اليهود والنصارى، بل إن الإنسان يجوز له أن يستمتع بزوجته لكن بمكان بعيد عن المنطقة المحرمة. والاستمتاع يحصل إذا كان الإنسان ما عنده صبر حتى تغتسل، يباشرها، يقبلها، يعمل الأشياء التي تقضي حاجته منها. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ربما أنزل على ثوبه أحيانا، وذلك تقول رضي الله عنها: كنت أغسله، يعني الماء، من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وأحيانا تقول: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاركه فيصلي فيه. وذلك أنه قد يباشر المرأة وهي حائض لكن مباشرة يستمتع بها بأي طريقة، على أن يتجنب المكان المحرم فإذا أنزل على ثوبه فإنه يغسل الثوب أو يفرك ولا بأس بذلك. فالله عز وجل حرم علينا أن نأتي النساء في حالة الحيض، ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم من الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. فالرب عز وجل أرحم بعباده وهو ألطف بهم، فلذلك أباح على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا لم يستطع الصبر مدة الحيض أو مدة النفاس فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوقت، تجتنب هذا المكان قبلا أو دبرا، فلا يلعب بك الشيطان فيقول ما دام هذا المكان فيه حيض تأتيها من الجهة الأخرى هذا محرم وملعون من يفعله، لعن الله من أتى المرأة في دبرها. ومن جامع المرأة وهي حائض فقد أخطأ وأذنب وأساء، فعليه أن يتوب إلى الله ويتصدق بصدقة. لو جامعتها وهي حائض فقد أخطأت وأذنبت وأسأت، فاستغفر الله وتصدق بصدقة كفارة لفعلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتجر فيباشرني وأنا حائض. اتفق عليه. هذا الكلام، هذا الحديث يدل على الكلام الذي تقدم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشرها يعني من أجل الاستمتاع يأمرها فتتجر، يعني تجعل عليه إزار حتى تكون المنطقة المحظورة المحرمة مخفية ومستورة، والاستمتاع يحصل بأي شيء من المداعبة حتى يقضي الإنسان حاجته، وهكذا فعله عليه الصلاة والسلام مع نسائه، وهكذا أرخص لأمته قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطأ في الفرج فإن ذلك محرم. وأما كونه استمتع بها حتى ينزل ويقضي حاجته هذا مباح ومشروع، المهم لا تقرب المنطقة المحرمة، وهذا بخلاف ما عليه اليهود. اليهود يعدون المرأة إلى حاضة أنها كلها رجس نجس، وهم على كل حال هم أنجس، هم أنجس سواء ذكورهم أو إناثهم، لكن كونهم يعتقدون هذا الاعتقاد فهذا باطل. فالمرأة طاهرة ظاهرا وباطنا، والنجاسة في محلها. نعم. قال الشيخ الوسام رحمه الله تعالى: قال وبهذا فالإسلام ترفع عن الأذى والقدر الذي لم يتحاشى عنه النصارى الذين يتساهلون يفرطون فإنهم يستحلون جماعا في فرجها على ما فيه من الأذى والدنس، ولم يهن المرأة وينزلها منزلة سافلة سافلة ساقطة كاليهود الذين قال كتابهم المحرف: إذا كانت امرأة ولها سيل وكان سيلها دما فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من مسها يكون نجسا، وكل من مس فراشها يغسل ثيابه واستحم بماء، وإن اضطجع معها رجل وهي في طمثها يكون نجسا. أما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي يضرب لأمته المثل في العشرة الزوجية فيقبل زوجته وهي حائض ويضطجع معها ويدعوها وهي في حال حيضها إلى مضاجعته، ويقرأ القرآن في حجرها ويمكنها من ترجيل رأسه، ويأمرها فتتجر فيباشرها بما فوق الإزار، هو يتقي الجماع ويجتنبه منها. نعم، هذا بخلاف ما عليه اليهود، ومن أجل التخفيف على الأمة ورفع الحرج. قد يكون إنسان شاب ما يستطيع الصبر والتحمل حتى تطهر، فله حق الاستمتاع، يعني في أي طريقة يعملها من المداعبة حتى يقضي حاجته، فهذا ولله الحمد أمر ميسر ومباح. إنما المحرم أن تقرب المكان المحرم، ولذلك قال كان يأمرني فأتزر، يعني تجعل عليه إزار حتى تخفي المكان المحرم. فالدين والله الحمد يسر. كان عليه الصلاة والسلام يعني بخلاف ما عليه اليهود واعتقادهم بنجاسة المرأة إذا كانت حائض، كان عليه الصلاة والسلام يأمر زوجته إذا أراد أن يقرأ القرآن وهي حائض فإن يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض، وهذا لا يضر، هو الذي يقرأ القرآن وليست هي. فكل ذلك مما يعني يدل على رفع الحرج وعلى التيسير للأمة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لا. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال: رواه الخمسة والصحاح والحاكم والقطان، ورجح غيرهما وقفه. هذا الكلام، هذا الحديث صح، فإنه يدل على الكلام الذي ذكرته لكم بأن الإنسان لو أخطأ وجامع زوجته في حالة الحيض فإن عليه مع التوبة والاستغفار أن يتصدق بصدقة، وهل الصدقة؟ قالوا إما دينار أو نصفه. إما دينار إذا كان جامع في حالة الحيض، وأما نصف دينار جامعها بعد الحيض لكن قبل أن تغتسل، لأنه ما يجوز أن يقترب منها ويجامعها حتى تغتسل، ليس فقط حتى ينقطع الدم، لأن الله عز وجل يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا تطهرن فأتوهن، يعني ما يكفي أنها طهرت انقطع الدم فقط، لا، حتى تتطهر أيضا، يعني حتى تغسل عنها دواء الحيض. ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام أنه يجوز للإنسان أن يفعل كل شيء إلا النكاح، وأن مدة الحيض سواء طالت أو قصرت لا يحل للزوج أن يفعل شيء مع زوجته إلا ليلا، إذا كان ليلة ولا نهار، لكن في الليل إذا كانوا صياما فله حق أن يباشرها في الليل مباشرة إن كانت حائض فمباشرة استمتاع كما تقدم، وإن كانت ليست حائض فله منها ما أباحه الله له. والمهم إن الإنسان عليه أن يترفع على القاذورات والأشياء التي قد تضره حتى في صحته، يعني لو جامعها وهي حائض فلا يؤمن أن يتضرر صحيا، لأن الله عز وجل الحكيم العليم طبيب عباده ما ينهاهم إلا عن شيء يضرهم. فهو لما قال هو ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، لأن الله يعلم عز وجل أنه قذارة وسخ من رائحته إلى تلويثه، وربما ضر على صحته وعلى صحتها هي. فلذلك يكون الأمر الإنسان بين الحالتين، بين أنه يتجنبها في مكان الحر في مكان الحيض ولا يقربها من أجل الأذى، يبتعد عنه، لا يضره ولا يضرها. ولكن أيضا له حق أن يستمتع كما قلنا بأي طريقة تعجبه من مداعبة وغيره حتى يقضي وطره وحاجته، والحمد لله. وهذا بخلاف ما كان عليه اليهود، ونبينا عليه الصلاة والسلام قدوتنا في ذلك. وهذا جوابه أيضا لما سئل ما يحل لأحدنا من امرأة وحال، قال يفعل كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطن. وأقول مرة ثانية وأذكر بالحديث، فإنه لا يحل للإنسان أن يأتي المرأة من دبرها سواء حائض أو غير حائض، لعن الله من أتى المرأة في دبرها، ويعتبر ذلك لواطن ومحرم وملعون فاعله. ولكن الحمد لله ما دام مبيح لك أنك تستمتع بها وتقضي حاجتك ما دام أنك لا تستطيع الصبر، فما كما كان يفعل نبيك عليه الصلاة والسلام، يعني بالاستمتاع فيما دون المكان المحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قال: متفق عليه، في حديث طويل. نعم، يعني هذا بيان أن المرأة ناقصة عقل ودين، أما نقص عقلها فلأن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، وأما نقص دينها فلأنها تمر عليها الليالي وهي حائض أو نفساء ما تصلي ولا تقضي الصلاة. إذا كانت حائض أو نفساء لا تصلي ولا تقضيها. وكذلك الأيام التي تمر عليها في رمضان ما تصوم أيضا لكنها تقضيها، كما أخبرت رضي الله عنها لما جاءت امرأة فقالت: يا أم المؤمنين، لماذا أمرت المرأة بأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من أهل من الخوارج، خارج ناس خرجوا عن المنهج الصحيح وابتدعوا من عندهم بدع وشددوا على أنفسهم، فهم ربما يستغربون أن المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: هل أنت حرورية، يعني من أهل الحرورة من الخوارج حتى تسألني هذا السؤال التعنتي؟ قالت: لا، ولكنني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة. وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، فالآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالت: كان يصيبنا ذلك، يعني الحيض، على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر. من يأمرهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فنؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة، لأن هذا من باب التيسير ودفعا للمشقة. لو أنها أمرت كل ما طهرت من الحيض تقضي الأيام التي مرت عليها بالصلاة، ربما أجهدناها وأتعبناها. فالله عز وجل أرحم بعباده. أما لأن الحيض في الشهر مرة والنفاس قد يكون بعد سنين، فهذا على كل حال الصوم تقضيه، وأما الصلاة تسقط. وعرفنا من حيث الاستمتاع ماذا يفعل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما جئنا سرف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه، في حديث طويل. أعد الحديث. قال قالت عائشة رضي الله عنها لما جئنا سرف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم، هذا بيان أن المرأة إذا كانت حائض أو نفسا كذلك فإنها يمكن أن تحرم مع الحجاج وتلبي وتعمل جميع المناسك إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فهذه عائشة رضي الله عنها أحرمت معه بالحج، كانت طاهرة وأحرمت متمتعة بالحج بالعمرة إلى الحج، ولكنها في سرف وهي قرية أو مكان قريب من مكة على حدود مكة أصابها الحيض فضاق صدرها وبكت، فطمأنها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس عليها شيء فيه، لأنه أمر أجراه على بني آدم بني بنات آدم وليس عليها في ذلك من حرج. اصنعي كل شيء كل ما صنعه الحجاج على إلا أن لا تطوفي بالبيت. فلذلك عرفنا أن الطواف بالبيت لا يحل إلا لمتطهر، فالطواف بالبيت مثل الصلاة لا بد أن يكون طاهرا ومستترا وأن يكون طوافه متتابع يعني مثل الصلاة. فإذا حاضت المرأة فإنها تصنع كل شيء، يعني إذا كانت حاجة ومعتمرة تطوف وتسعى ترمي الجمرات في الحج، تقف بعرفات، تقصر من شعرها. إنما الذي يحرم ويبقى عليها هو الطواف بالبيت، فإذا طهرت اغتسلت نقضت شعرها واغتسلت ثم طافت وسعت، هذا هو الواجب على المرأة في حالة الإحرام إذا حاضت. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ بسام رحمه الله تعالى: يستفاد من الحديث احترام البيت وتعظيمه، وأن لا يأتيه المسلم إلا على أحسن هيئة وأتم طهارة، كما قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكانت العرب حتى في جاهليتها تعظمه ولا تطوف به في ثيابها التي عصت الله فيها، وإنما يستعيرون ثياب قريش يطوفون بها، فإذا لم يجدوا طافوا عراه. لا شك أن البيت الحرام أن له حرمته وله مكانته وتقديسه، فلا يحل للمرأة أن تطوف به وهي حائض أو نفساء أبدا، ولا تقترب منه ولا تدخله إلا عابر السبيل، كما قلنا لو احتاج الضرورة أن توصل أحد أو تأخذه مع تحفظها تماما. فهذا ما يدل على عظم شأن البيت، وكل المساجد هكذا أيضا، فلا يحل لها أن تمكث في مسجد. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في خروج النساء يوم العيد للمصلى، وأمر حتى الحيض أن يخرجن، ولكن على أن يعتزلن المسجد. الحائض تأتي لصلاة العيد ولكنها لا تصلي ولا تدخل المسجد، وإنما تجلس خارج بأقرب ما يمكن حتى تسمع خطبة وتستفيد. وأما بقية المناسك كما علمنا تعملها، يعني تذهب إلى عرفات، ترمي الجمرات، تبيت بمنى بمزدلفة، هذا كله الحمد لله ماشي، يعني ليس فيه حرج. إنما الممنوع أن تطوف بالبيت وهي محرمة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار. قال رواه أبو داود وضعفه. ما فوق الإزار. وفي الحديث الآخر قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء، هذا محرم. وقد سمعنا الآية وسمعنا الحديث أكثر من مرة، فله أن يستمتع بها وينزل على ثيابه أو على فراشه أو نحو ذلك. المهم أنه يقضي حاجته على أن لا يقرب المكان المحرم. هذا الحديث يأمرها فتتزل فيباشره وهي حائض. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك سؤالنا يقول ما حكم المرأة التي أنهت مدة الحيض المعروفة لها ثم تطهرت وعقدت النية لأداء العمرة وشعرت أنها أصابها الحيض خلال الطواف، فما حكمها؟ إن كانت قد طهرت تماما وانتهت أيام حيضها، لها عادة منتظمة وانتهت، فما حصل بعد ذلك لا يعتبر شيء، هذا يعتبر نزيف حصل بسبب الحركة، قد يكون مع تعب السفر والحركة والشيل والحط يعني في الأمتعة والركوب والنزول، فبعض النساء ضعيفة مسكينة ما تحمل شيء. فالمهم مثل هذا لا يعد شيء ولا يمنع من الطواف ولا من السعي، إنما عليها أنها تخرج وتتوضأ وتحفظ تمام ثم تدخل وتطوف وتسعى، ولا شيء عليها إن شاء الله. وكما سمعنا في الحديث كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الحيض شيء، ما دام أنه بعد الحيض بعدما طهرت وانتهت عدتها تماما وطهرت واغتسلت فما بعد ذلك لا يضر، لكنها تتوضأ وتتحفظ. يقول السؤال ما حكم السعي من الصفا والمروة للحائض وهما داخل؟ لا بأس بذلك، إذا طافت وهي طاهرة ثم أدركها الحيض وهي في المسعى فتكمل السعي ثم تخرج، لأن المسعى دخل في الحرم، ولكن بناء على الحكم الأول على أن المسعى ليس من الحرم فلها أن تسعى تكمل سعيها ثم تخرج، لأن المسعى السعي لا تشترط له الطهارة، لا تشترط له الطهارة، إنما الطهارة تشترط للطواف. يقول إذا كانت في الحج وكانت حائض وقد طافت هل لها أن تسعى؟ نعم لها أن تسعى ما دامت أنها قد طافت وهي طاهرة فإنها تسعى. يقول السائل كيف يجمع بين الآيتين قول عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، والآية الأخرى وقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم؟ المجادلة غير القتال، المجادلة لمن يريد أن يحاج حتى إما يقنعك أو تقنعه بالحجة، فهذا تجادله بالتي أحسن، تبين له الحق وتدعوه إليه. وأما القتال إذا كان هذا محارب فنحاربه، محارب نحاربه، وأما الذي يريد أن يجادل ويجيد المحاجة نحاجه بإثبات الحجة، إثبات الأدلة لإقامة الحجة عليه وإقناعه إن اقتنع، إن كان قصده يريد الحق والرد عليه، لكن بالتي أحسن حتى يكون أقبل، يعني أحرى لقبول الحق، ما يكون الجدال بالعنف والسباب والمهاجمة والكلام البذيء والسب، لا، حاجة بين الحق وادعو الناس إليه، بين لهم الحجج وأبطل حججهم بين لهم بطلان حججهم وبراهينهم التي يستدلون بها مخالفة للحق. يقول السائل: ما هو الأفضل للحاج المتمتع، شراء الهدي في المدينة أم بمكة؟ هذا كونك تشريه، إذا كان قصدك أنك تعطي صاحب المكتب القيمة ليذبح عنك فهذا كله سواء دفعت في المدينة هنا في مكة. إنما الكلام على الذي يكون سائقا للهدي الذي يأخذ الهدي معه في سيارته، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ساق هديه معه من الإبل، ساقها من المدينة، وبقية الهدي جاء به علي رضي الله عنه من اليمن. أما كونك تدفع قيمة الهدي في مكة أو في مكة أو في المدينة تعطيها مكة فهذا كله سواء. أما إن كان تريد أن تشتري، أن تشتري الذبيحة في مكة وتذبحها فهو أفضل أنك تشرف عليها وتأكل منها وتتصدق، هذا طيب أفضل. يقول السؤال السابق، يقول: أليس الحائض منوعة من دخول المسجد؟ فكيف تسعى والمسعى من المسجد؟ قلنا إن المسعى في الأصل ليس من المسجد، وإنما دخل اضطرارا لتوسعة المسجد، فالحكم له باقي من حيث أنه يجوز لها أن تسعى، ومن حين ما تسعى تخرج، من حين ما تسعى تخرج. يعني نبني على الحكم الأول وهو أن المسعى ما كان تبع المسجد وإنما دخل اضطرارا، فلذلك يباح لها إن شاء الله أنها تتحفظ تماما وتسعى، ومن حين ما تسعى تخرج. يقول السائل: ما حكم لبس الجوربين إذا كان فيهما، إذا كانت متشققة قليلا، هل يمسح عليهما؟ إذا كانت خروق بسيطة فلا يضر إن شاء الله، أما إذا كان شيء يعني واضح شقوق ما يستر القدم، يخرج شيء من القدم، فهذا لا ينبغي، لأنه ما يصح عليه على أنه ساتر قدمه بشيء يمسح عليه. أما الخروق البسيطة التي لا تؤثر ولا يبرز منها شيء من القدم، هذه لعله إن شاء الله مما يعفى عنه، لأنهم يقولون رحمهم الله إنه يستحيل أن الصحابة رضي الله عنهم مع شدة المؤونة أنهم كلهم يلبسون أشياء ليس فيها أي خرق، لكن الأشياء البسيطة التي لا تلفت النظر ولا تبين القدم فإن إن شاء الله مما يعفى عنه، فالله أرحم بعباده. يقول السائل: إذا حاضت المرأة ثم غسلت فرجها فقط، هل يجب عليها أن تعيد الغسل مرة أخرى؟ أما إذا طهرت فإنها تغتسل، يعني تغسل السبيلين غسلا تماما ثم تتوضأ للصلاة ثم تغتسل مثل ما تغتسل من الجنابة، لكن عليها أن تنقو شعرها. الجنابة قلنا إنه لو أروت الشعر وخللته بأصابعها حتى تروي الشعر ما يجب عليها أنها تنقضه، أما في الحيض والنفاس لأنه ما تكرر كثير وليس في مشقة، فإنها تتوضأ أولا تغسل السبيلين وتتنظف تماما، وكل ما أصاب جسمها من الدم، ثم تتوضأ مثل وضوء أهل الصلاة، ثم تغتسل مثل غسلها للجنابة، تتدلك وتتفقد جميع بدنها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.